الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس قال: حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق. فشق عليهم فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: الإزار إلى نصف الساق، يعني في طوله. الثوب الذي يلبسه الإنسان، الإزار والقميص، يكون إلى نصف ساقه. قال أنس: فشق عليهم ذلك. شق عليهم ذلك، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ذلك على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: أو إلى الكعبين، يعني لا بأس أن يطيل إلى ما أسفل نصف الساق لأن يصل إلى الكعبين. ولو أن إنسان مثلا قال: إنه يشق علي أن ألبس نصف الساق أو أرفع ثوبي إلى نصف الساق أو أدنى منه يسيرا، وإنما أحب أن يكون ثوبي فوق الكعب، فهذا لا بأس به ولا يلام. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد شق عليهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة عليهم في ذلك فخفف، فقال صلى الله عليه وسلم: أو إلى الكعبين. لكن انظر، المأذون فيه إلى الكعبين، ترخي ثوبك ولا سروالك ولا قميصك إلى الكعب، أما ما أسفل الكعب قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير فيما أسفل من ذلك. لا خير فيه، لما؟ لأنه في النار، كما تبين لنا في الحديث السابق في الدرس الماضي: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيما أسفل من ذلك، يعني من جعل ثوبه أسفل كعبه، أسفل الكعبين، فإنه أولا في النار، هذا ثبت في الحديث. والثاني هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه، عليه الصلاة والسلام. قال: وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. رواه أحمد ورواته ثقات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلي إزار يتقعقع. إزار يتقعقع يعني يضطرب ويتحرك وله صوت. إزار يتقعقع بمعنى أنه يضطرب ويسمع له صوت، بمعنى أنه كان يجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: عبد الله. من هذا؟ هو عبد الله بن عمر، فذكر اسمه رضي الله تعالى عنه. فقال: فقلت: عبد الله بن عمر. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. إن كنت عبد الله، يعني إن كان مسماك موافقا لاسمك، يعني أنت لما تقول أنا عبد الله، تسمى عبد الله، لابد أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، فأنت عبد الله عز وجل، وأنت تسمى عبد الله لابد أن تكون اسما على مسمى، وأن يكون مسماك موافقا لاسمك. فقال له: ارفع إزارك. فهذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن رفع الإزار وأن لا يجاوز الإزار الكعبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا من الانقياد لله عز وجل. ولهذا قال له: إن كنت عبد الله حقيقة كما تسمى عبد الله فينبغي عليك أن ترفع إزارك. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت إزاري إلى نصف الساقين. قال زيد: فلم تزل إزرته حتى مات، يعني لم تزل تلك الهيئة من الاتزار، هي إزرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حتى مات، يعني منذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله الكلام الذي ينفعهم ويسرون به، الله عز وجل يكلمهم كلام أهل السخط والغضب، لا كلام الذي يرضى عنه سبحانه وتعالى، هذه الأولى لا يكلمهم الله. الثانية قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينظر إليهم. الله عز وجل لا ينظر إليهم نظر الرحمة ونظر اللطف والإحسان إليهم سبحانه وتعالى. والثالثة قال ولا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يطهرهم سبحانه وتعالى من ذنوبهم. لماذا؟ لعظم جرمهم الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم. والرابعة قال ولهم عذاب أليم، يعني هذا وعيد شديد. هؤلاء الثلاثة قال لا يكلمهم الله كلام الذي ينفعهم ويسرون به، يكلمهم كلام أهل السخط والغضب، ولا ينظر إليهم نظر الرحمة واللطف والإحسان، ولا يزكيهم فيطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم. أبو ذر لما سمع هذا قال يا رسول الله خابوا وخسروا، لم يظفروا بمرادهم، هذا معنى خابوا، وخسروا بمعنى هلكوا، وهذا يحتمل أنه إخبار أو دعاء عليهم. من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الثلاثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب. قال المسبل، المسبل إزاره، الذي يسبل إزاره. وجاء كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر الدرس القادم إن شاء الله أن المراد به هنا المسبل الذي يسبل ثيابه خيلاء تكبرا، الذي يسبل ثوبه خيلاء، هذا الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لكن هنا انتبهوا، لا يعني يا إخوة أن إنسان مثلا وجدته يرخي ثوبه أسفل كعبيه فتقول له ارفع إزارك يقول لك إني لا أصنعه خيلاء، هذا غلط. لما؟ لأن عندنا هنا مرتبتان. المرتبة الأولى من يرخي ثوبه تحت الكعبين خيلاء تكبرا وتعجبا، والثانية من يرخي ثوبه تحت كعبيه ولكن لا يفعله خيلاء. الأول الذي يفعله خيلاء هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب، وله عذاب ولا يكلمه وله عذاب أليم. هذا الذي ورد فيه الوعيد الشديد بمعنى أن هذا أشد وأعظم. طيب لو قال أنا أجعل سروالي ولا قميصي ولا أسفل الكعب ولكن لا أفعله خيلاء، نقول هذا حرام. لماذا هو حرام؟ تعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه في النار، ما أسفل من الإزار من الكعبين من الإزار، قال ففي النار عليه الصلاة والسلام، قال ففي النار، لم يذكر أنه خيلاء عليه الصلاة والسلام، بل هذا يدل على أنه محرم فهو في النار. ثانيا الحديث السابق ماذا أخبر صلى الله عليه وسلم؟ بأنه لا خير في ذلك، وهذا أيضا يدل على خطورته، لا خير فيه. والثالث كما سيأتينا إن شاء الله إن الله لا يحب المسبلين، إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحب المسبلين. هذا ينطبق على من؟ هذا ينطبق على الذي يا إخوة ينزل ثوبه أسفل كعب، معليش فوق الكعب، مع الكعب مكروه، أقل تحت الكعب محرم، تفعله خيلاء أشد وأعظم. فلذلك لا تقل بأن الإنسان إذا أرخى ثوبه لم يفعله خيلاء فإنه لا بأس به، لا، فيه بأس. لهذا أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله يقول لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه يقول لا أجره خيلاء، قال لا يجوز له أن يرخي ثوبه ثم يقول إني لا أفعله خيلاء أو لا أجره خيلاء، قال لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوى غير مسلمة. دعوى يعني كونه يقول إني لا أفعله خيلاء، قال بأنها دعوى غير مسلمة. وقال بل فعله هذا لما أرخى ثوبه دليل على تكبره، دليل على تكبره ودليل على خيلائه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جر الإزار من المخيلة، يعني بس تشوف إنسان يجر ثوبه ويجعل ثوبه أسفل الكعب ومن بعد يقول لك إني لا أفعله خيلاء، وانت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له أصلا هذا فعلك من المخيلة، جرك لثوبك من المخيلة، من الذي يسلم أن يكون من المخيلة وتنفي عن نفسك وتقول بإني لا أفعله خيلاء؟ إن لم تفعله خيلاء هذا محرم ولا خير فيه، والله لا يحب من صنع ذلك. إن فعلته خيلاء لا ينظر الله إليكم القيامة ولا يكلمك ولا يزكيك ولك عذاب أليم. فإذا هنا مرتبتان، مرتبة شديدة ومرتبة أدنى منها. مرتبة هي حرام من جعل ثوبه أسفل كعبه ولم يفعله خيلاء كما يقصد، والثاني من فعله خيلاء يفعله تكبرا وعجبا بحاله ويرخي ثوبه، فهذا ولا شك يا إخوة عظيم جدا، يصدق فيه هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أنا أقول هذا لأن بعض الناس ربما قد يأخذ بعض ظواهر كلام الفقهاء وبعد ذلك يهون من شأن هذا الأمر، يهون من شأن هذا الأمر. فإذا قال أنت تجر ثوبك، معنى الأمر يسير يا إخوة، يسير، يعني أغلب الناس اليوم تلبس السراويل، يعني إذا لبس السراويل قال كم ترخيه أنت تحت الكعب، ممكن تلقاه يهبط سنتيمين ثلاثة، قال انزعهم عنك وارفع ثوبك فإن هذا أبقى لثوبك وأنقى لثوبك وأتقى لربك. وزيد هذا فهم الصحابة، الصحابة لما يشوفوا واحد يسبل الثوب يقولوا له ايش تفعل خيلاء ولا ما تفعل خيلاء. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الله بن عمر قال من هذا، هو سمع ثوبه يتقعقع، قال من هذا، قال عبد الله، قال إن كنت عبد الله ماذا ارفع ثوبك. هل قال له أنت تفعله خيلاء ولا ما تفعله خيلاء؟ لو قال له عبد الله لا أفعله خيلاء قال لا بأس. لا، عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل ذلك الشاب يعوده، فلما ولى رأى ثوبه، عمر يرى ثوب ذلك الشاب يجر على الأرض، فقال ردوه علي، يعني دعاه، فقال له ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ما قالوش أنت هل تفعله خيلاء أم لا تفعله خيلاء، إذا كنت لا تفعله خيلاء قالوا لا بأس. لا، فيه بأس يا إخوة، إذا كان بغير خيلاء فيه بأس. لما؟ لأنه في النار، والله جل وعلا لا يحبه، كما سيأتينا في الحديث إن الله لا يحب المسبلين، وكما ذكر صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي أسفل من الكعبين لا خير فيه. وزيد كما استفدنا من أثر عمر بأن هذا من تقوى الله جل وعلا، فقال أتقى لربك، هذا أتقى لربك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.